الله الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أما بعد، قال وصيه رحمه الله تعالى: وجلس للمولى يعذب الورى من غير ما ذم ولا جم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل يجمل يجمل نعم لا يجمل كثير، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، فإن نفد فإنه من فضله، وأن يعذب فلمحض عدله، فلم يجد عليه فعل أصلح ولا الصلاة ضيف من لم يفلح، فكل من شاء هداه يهتدي، وأن يرد إضلاله عبد يعتدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. المراد بالمولى هو الله جل وعلا، والورى هم الخلق، يعني يقول يجوز لله جل وعلا أن يعذب الورى من غير ما ذنب، ما هنا طبعا زائد، يعني من غير ذنب، من غير ذنب ومن غير جرم جرى، ومن غير جرم جرى. وهذا في الحقيقة الكلام هذا كلام أقرب ما يقال فيه باطل كما قال بعض العلماء، لكن يعتذر على المصنف لأنه متأثر بعلم الكلام، ولهذا لكل جواد كبوة. فهو هنا يقول يجوز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، يعني يقول يجوز أن الله عز وجل يعذب حتى اللي ما له ذنب ولم يقترف جريمة ولا خطأ. ونقول الله جل وعلا هو الخالق، هو المالك، هو المتصرف، يفعل ما شاء في خلقه، لكن لأنه في البيت الذي قبله يقول فكل ما منه تعالى يجمل، يعني أي شيء يفعل الله جل وعلا فهو جميل ولحكمة ولكمال، نقول نعم، لكن هل من الجمال ومن العدل أن يعذب الله عز وجل الذي لم يذنب ويعذب الصالحين؟ لا، لا يمكن، لا يمكن الله يعذبه، بل بنص الكتاب، بنص القرآن والسنة، قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن ها فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: ولنجزينهم أجرهم، مؤكدة بالقسم المحذوف، واللام نون التوكيد، يعني والله لنجزينهم. فنقول الله عز وجل لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل، والخلق هم الذين يسألون، لكنه لا يمكن أن يعذب من لا يستحق العذاب، لأنه لا يفعل إلا لحكمة، ولأن تعذيب من لم يستحق العذاب ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم. وعلى هذا نقول نعم، الله لا معقب لحكمة، لو أهلك الخلق كلهم له أن يهلكهم ولو أن يعذبهم، لكنه لا يمكن أن يعذب من لا يستحق. فلنتنبه لهذا. وإنما الذين قالوا إن الله له أن يعذب الورى ولا يسأل، يقول لأنه لا يخلق لحكمة ولا يفعل لحكمة، هم ينكرون الحكمة أصلا، فهو يفعل ما شاء، الخلق ملكه يفعل به ما شاء. طيب، تعذيب الصالح الذي لم يفعل سيئة، فهل معنى هذا أنه موافق الحكمة؟ لا، ولهذا لا يمكن الله عز وجل أن يفعل ما ليس فيه حكمة، بل أفعاله كلها لحكمة. وعلى هذا نقول نعم يجوز لله أن يعذب، لكن لا، لكن أخبرنا بأنه لا يفعل، وأوجب على نفسه أنه يرحم الطائعين. أما العصاة فلم يوجب على نفسه تعذيبه، لا، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فرحمته سبقت غضبه. وعلى هذا نقول البيت هذا يعني خطأ بحق الله جل وعلا ولا يصح. قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، لكن كما قلت لكم المصنف نعتذر عنه أنه أراد أن الله هو المالك وهو المتصرف لا معقب لحكمه، هذا مراده. فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. ها، عرفت التعليل؟ قال كل ما يفعله الله عز وجل هو جميل لسق به. طيب لماذا؟ قال لأنه عن فعله لا يسأل، فالله عز وجل لا يسأل أحد عما يفعل. نعم، نقول نعم لا يسأل، ونعم لو عذب الورى كلهم وأهلكهم فهو خالقهم، لكنه ليس بجميل أن يعذب من لا يستحق العذاب، والله عز وجل لا يفعل إلا الجميل، فيتنبه لهذا. قال فكل ما منه تعالى يجمل، نقول نعم كل ما منه يجمل، كل أفعاله جميلة سبحانه وتعالى، رحمته للطائعين جميلة، تعذيبه للعصاة جميل، خلقه لا يصدر منه جل وعلا إلا جميل. فإذا كان الإنسان يعبد الله جل وعلا من أول عمره إلى آخر عمره مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تعذيبه فيه جمال؟ هل يجمل؟ ها؟ لا، ولهذا لا يمكن أفعل الله هذا أبدا. طيب، هناك حديث لعلنا نقف عنده وقفة يسيرة. قال الله عز وجل في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمله النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعني القضاء والقدر فيدخلها. واضح؟ هذا ممكن يتبادر إلى ذهن شخص يقول طيب مشكلة، يعني أحدنا لا يعمل بعمله الجنة كل حياته كل عمره، وإذا بقي بينه وبين الموت لحظات وساعات دخل النار، هذا مو معقول. نقول الحديث في بعض رواياته: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. فنقول معنى الحديث: الذي يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر لكن في الباطن عنده سوء، عنده سريرة قبيحة أورثته سوء الخاتمة، والذي يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ففي الظاهر أن عنده فسق، عنده معاصي، لكن له أعمال في الباطن، له سرائر لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فأورثته حسن الخاتمة. وليس معنى الحديث أن الإنسان يعبد الله جل وعلا مخلصا له متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أول حياته وفي آخر نصف ساعة يختمها الله بسوء. الله كريم، كريم جل وعلا، ولا يمكن يحدث هذا. فالمعنى أنه يعمل بعمل أهل الجنة لكنه في الظاهر يعمل عنه الجنة، أما في الباطن فعنده أعمال أهل النار. ظاهر لما الظاهر؟ طيب، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب بمحض عدل. نعم، هذا كلام حق. نعم، إذا أثاب عباده فإنه بمحض فضله تفضل منه، وإذا عذبه فإنه عدل منه عدل، لأن الثواب تفضل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ها، لا يدخل أحد الجنة بعمله، إنما يدخل برحمة الله. أما إذا عذب أهل النار فإن يعذبهم بعدله، هذا العدل، العدل أن يعذبنا الله جل وعلا. يعني لو أراد، لو أن الآن أراد الله عز وجل أن يعاملنا بعدله، هل ندخل الجنة؟ لا. لو أن نعبد الله كل الدهر، لو أراد يعاملنا بعدله كيف؟ طيب، نقول العدل أن ينصب الميزان، ثم معي؟ أن ينصب الميزان، فتؤخذ نعم الله علينا وتوضع في كفة، يؤخذ البصر والسمع والجوارح والأعضاء كلها توضع في كفة، وتؤخذ العبادة، عبادتنا توضع في كفة أخرى، أيهما ستطيش؟ ها، نعم الله علينا، إذا ما نستحق الجنة خلاص. هذا معنى قوله أنه إذا عذب فبعدله، ولهذا هل صح أن تقول اللهم إني أسألك أن تعاملنا بفضلك؟ نعم، اللهم عاملنا بفضلك. هل صح أن تقول اللهم عاملنا بعدلك؟ لا، ما يصح، لأن الله عز وجل إذا عملك بعدله هلكت، دخلت النار. فهو يعامل عباده برحمته، ما يعاملهم بعدله، لو عملهم بعدله ما استحقوا شيئا من رحمته جل وعلا. واضح؟ ولهذا يقول المصنف: فإن يثب فإنه من فضله، إن يعطيك ثواب على عملك هذا فضل منه جل وعلا، وإن يعذب فبمحض عدل، يعني عدل محض لا أعدل منه. وإن يعذب فبمحض عدله. لكنه جل وعلا تفضل جعل الحسنة بعشر أمثال. أما التعذيب إذا أردنا عذب أحد فهو عدل. السيئة كم سيئة؟ واحدة. من عمل صالحا من عمل من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالتعذيب بالعدل. أما إدخال الجنة والرحمة فهي بفضله وكرمه وجوده جل وعلا. قال فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح. يقول إنه لا يجب على الله جل وعلا فعل الأصلح، وهو هنا يريد أن يشير إلى المعتزلة. المعتزلة يقول يجب على الله أن يفعل الأصلح، يجب على الله أن يفعل الأصلح. ونحن نقول نعم، الله لا يجب عليه شيء، لكن هو الذي أوجب على نفسه فعل الأصلح وفعل الخير، هو الذي أوجبه جل وعلا على نفسه. فالصلاح هو اللي موافق لحكمته، هذا الصلاح، الصلاح الذي يوافق حكمة الله جل وعلا. فقد يكون عندنا نحن مو بصلاح، قد يكون عندنا فساد، فإذا قضى الله عز وجل على بلد أن تدمر خسف بها، أتاه فيضانات وأغرقتها وأهلكتها في عقولنا فساد، فسدت الأرض، فسد البلدة. لكن بفعل الله جل وعلا ليس فساد، بل هو في غاية الحكمة. وجهه قال جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ها ليذيقهم بعض الذي عمل. إذن صلاح ولا فساد لكن القرية؟ صلاح، موافق الحكمة. أما في نظرنا وفي عقولنا نعم تدمرت البيوت، دمر الناس، هذا في عقولنا فساد. أما في قضاء الله وحكمته فهو صلاح. فنحن نقول نعم لا يجب على الله عز وجل أن يفعل شيء، لا، إلا ما أوجبه على نفسه، فإنه سبحانه قد أوجب أشياء على نفسه وحرم أشياء على نفسه تفضل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ، ثم سار قليلا يا معاذ، ثم سار قليلا يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار قليلا فقال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ هل العباد لهم حق على الله؟ لا، ليس لهم حق، لكن هو الذي أوجب الحق على نفسه جل وعلا. ولماذا أوجبه؟ تكرما، تفضلا، إنعاما، إحسانا، هو الذي أوجبه أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهناك أشياء حرمها على نفسه، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. لماذا حرمه؟ كرما منه، عدلا منه، فإنه لا يظلم جل وعلا. إذن هناك أشياء واجبة على الله وجبها هو تكرمه وتفضله، وهناك أشياء حرام هو الذي حرمها على نفسه جل وعلا. أما يجب عليه شيء أو يحرم عليه شيء لم يجبه على نفسه ولم يحرم على نفسه فهذا لا يمكن. فالمعتزلة يقول يجب على الله أن يفعل الأصلح، نقول لا، هو أصلا لا يفعل إلا الأصلح بدون تقولون يجب عليه. قال فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح، يعني ويح الذين فارقوا الفلاح بقوله من الله يجب عليه أن يفعل الأصلح. قال فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد ضلال عبد يعتدي. قال فكل من شاء هداه يهتدي، لأن شخص يهتدي وشخص يضل، ماذا سيكون المعتزلة؟ اللي اهتدى هذا الله فعل له الأصلح، طيب الذي ما اهتدى؟ إذا لا يجوز الكلام، فالله يفعل ما يشاء ويختار. ولهذا إذا شاء الله أن يهدي أحد ها اهتدى. شوف شوف كلام المصنف في غاية الدقة، جميل جدا. قال فكل من شاء هداه، ما قال يهديه، قال يهتدي، ليبين لك أن الله أعطاك الاختيار أن تبحث عن الهداية، ولا تحتج بالقضاء والقدر، ولا تحتج بقول الجبرية. فقال فكل من شاء هداه يهتدي، كل من أراد الله وقضى وكتب وقدر أنه يهتدي فإنه سيهتدي. قال وكل وإن يرد ضلال عبد يعتدي، شوف ما قال وإن يرد ضلال عبد يضله، لا، قال يعتدي، يعني العبد نفسه يعتدي. فإذا أراد الله لفلان أن يظلم فإن فلان سيعتدي وسيظلم وسيكون مجرم وسيكون مذنب، لأنه ها كتبت عليه الضلالة. وأنا نقول ما ظل باختياره، أظله الله جل وعلا. ما قال المصنف وإن يريد الضلال عبد يضله، لا، مع أنه ها من يهدي فهو المهتدي، ها ومن يضلل ها فلا هادي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يهدي الله فهو المهتدي، من يهدي الله فلا هادي، من يضلل الله فلا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ما قال فإن الله لا يهدي، مع أنه لا يضل إلا بقضاء الله وقدره، لكن ليقطع الطريق على الجبرية وأمثاله. فإن الله قد أعطى الإنسان اختياره في الضلالة والهدى، ولا يعلم ماذا أراد الله له، هل أراد له الضلالة والهدى؟ لا يعلمها، إنما أمر بأن يفعل ويمتثل. ولهذا قال العلماء الإنسان مأمور ها باتباع الشرع، وليس مأمورا بالبحث عن القدر. القدر إلى الله، ما هو بلك أنت، ما هو بالشرع، أمر امتثل، نهيت تنتهي، كونه مقدر ومكتوب هذا إلى الله وليس لنا. قال وإن يريد الضلال عبد يعتدي، يعني يعتدي هذا العبد ويضل. ورزق ما ينفع من الحلال أو ضده فحل عن فحل عن المحال. حل يعني ابتعد عن المحال. ورزق ما ينفع من الحلال أو ضده فحل عن المحال عن المحال. حل يعني أبعد، فحل مكتوب عندي لا زايد اللي ماشي. والرزق ما ينفع من حلالي أو ضده فحل عن المحال. نعم. والرزق ما ينفع من الحلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، ومن يموت بقتله من البشر أو غيره كالقضاء والقدر، ولم يثبت من رزقه ولا الأجل شيء كدع أهل الضلال والخطر. الخطر. قال والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. الرزق هو العطاء، الرزق هو العطاء. فمن الذي يعطي العباد؟ الله جل وعلا هو الذي يعطيه، سواء كان العطاء حلالا أو حراما. الرزق هنا يشمل الحلال والحرام، يعني الحلال يسمى رزق والحرام يسمى رزق. لماذا الحرام يسمى رزق؟ لأنه عطاء. يعني تجد الإنسان الآن يأكل أموال حلال، يأكل أموال حلال، يشتري من طعام وغداء وعشاء ويبني بيت كل شيء. شخص آخر عنده أموال محرمة، ربا أو تجارة مخدرات، يشتري منها طعام ويأكل ويبني بيت، هذا أيضا رزق وهذا رزق، لكن هذا رزق حلال وهذا رزق حرام، والجميع من الله جل وعلا، الجميع بقضاء الله وقدره. إذن هل يستطيع أحد أن يستغني عن الله؟ لا. ولهذا قال والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق، يعني كل شيء من الله، كل شيء من الله جل وعلا، حتى الحرام والحلال كله بقضاء الله وقدره. ما أحد يستطيع أن يأتي بشيء ليس من الله جل وعلا. لكن الذي يأخذ الحرام هذا يأثم ويعاقب عليه إلا أن يتوب الله عنه، وليس بهذا حجة له أن يأكل الحرام. لكن الرزق الحرام الذي أتاه، هل هو الذي خلقه؟ ها هل هو الذي أوجده أو له خالق؟ له خالق. ولهذا كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله، فيشمل الرزق الحلال والرزق الحرام والبشر، كل المخلوقات هو الذي خلقها جل وعلا. قال والرزق ما ينفع من حلال أو ضده، يعني أو حرام، الرزق من حلال أو حرام. ولهذا يقول بعض العلماء الرزق الحلال هو ما فيه قوام الدين، والرزق الحرام ما فيه قوام البدن. فالذي يأخذ رزق حلال يتقوى ببدنه لأجل يطيع الله جل وعلا، فهو يعينه على الطاعة. ورزق الحرام لا ينفع في الدين، إنما ينفع في البدن فقط، يسمى الإنسان ويقويه وهو لا ينفعه في دينه. قال لأنه رازق كل حي، أي حي فالذي رازقه الله، أي حي، صالح ومجرم، إنس دابة، أي شيء فرزقه الله جل. لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، لا يمكن أحد يستغني عن الرزق من المخلوقين، إنما الغني هو جل وعلا، هو الذي منزه عن الأكل والشرب والنوم والتعب والراحة إلى آخره. أما المخلوق لا يمكن أن يعيش بدون عطاء، بدون أن يعطيه الخالق شيء. لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. أي إنسان يموت من البشر فموته بقضاء الله وقدره، سواء مات بالقتل من البشر أو سواء مات ميتة طبيعية بدون قتل، لأن قوله في الضمير ومن يموت بقتله من البشر أو غيره، غيره الضمير هنا يعود عليه شيء، كلمة غيره يعود عليه شيء، إما أن يعود على القتل يعني من مات بالقتل أو مات بغير القتل، وإما أن يعود على البشر يعني من مات من البشر أو من مات من غير البشر، حتى من مات من غير البشر فإنه ها بالقضاء والقدر، موته بقضاء وقدر، ولن يموت حتى يستقبل الرزق. المصلي ذكر بيت السابق الرزق، ثم ذكر هنا إذا مات بقضاء وقدر لا يمكن أن يموت وقد بقي له من رزق شيء. ولهذا لو أن إنسان أخذ سلاحا وقتل نفسه، أخذ سلاحا وقتل نفسه، هل ممكن نقول لو ما قتل نفسه كان عاش؟ ها أبدا، مرة سيقتل نفسه لأن خلاص بقضاء قدر معلوم أنه سيقتل نفسه. إنسان صار حاج 200 220 انقلب ومات، كان الناس يحكي لو أنه ما أسرع، لو أنه مش 100 ما انقلب ولا مات، هل صحيح؟ لا أبدا، سيموت وسينقلب وسيسرع لأجل أن ينقلب. لماذا؟ لأن كل شيء بقضاء الله وقدره. لكن ليس لهذا حجة أن الإنسان يترك الأسباب ويتعرض للخطر ويقول بقضاء الله وقدره، لا، لكن نعلم أنه بقضاء الله وقدره، ولن يحصل شيء إلا قد كتبه الله وقضاه وقدره. ومن يموت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولم أجل، لم يفت شيء من رزقه ولم يفت شيء من أجله، يعني ما تأخر عن الأجل ولم يتقدم، ورزقه ما ترك منه شيء، ها واستكمله كله. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ولهذا لو أن الإنسان استسلم تماما للقضاء والقدر، وأعني استسلم من حيث التوكل والتفويض على الله جل وعلا، وليس أن ترك الأسباب لا، لكن فوض أمره إلى الله، ما تعب في هذه الحياة، كان عاش أحسن عيشة وعلى الله، لأنه خلاص قد علم أن ما أصابه لم يكن ليخطأه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا يقول لو فعلت كذا ما حصل كذا، لو قلت كذا أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم رأى الصحابة يعزلون قال إن الله إذا كان كاتب نسمة سيخلقها، يعني تحزن لما تحزن. ولهذا يوجد من بعض من البعض من تستعمل موانع الحمل أو تستعمل ما يسمى بإغلاق الرحم ونحوه، ومع هذا تحمل. لماذا؟ أراده الله جل وعلا. لكن أحيانا يتخذ الإنسان الأسباب ويوقع بإذن الله، نقول نحن بقضاء الله وقدره، قضى الله وقدر أنك تتخذ هذا السبب فيدفع عنك الشيء. لا يرد القضاء إلا الدعاء. طيب هل الدعاء يرد القضاء؟ ما يرده، لكنه مكتوب أنك الآن تدعو والدعاء يرد القضاء، مكتوب أن القضاء يأتي، ومكتوب أنك تدعو والدعاء يرد القضاء. من سره أن ينسى له في أجله ويسع له في رزقه فليس الرحمة، ينسى له أجله يزال يطول أجله يمد. طيب يعني هل معناه أنه إذا لم يصل رحمه أجله 40 سنة وإذا وصل رحمه صار أجله 60؟ نقول لا، لكنه مقدر، مقدر أنه لو لم يصل لصارت 40، وإذا وصل تكون 80. فمكتوب أنه سيصل رحمه وسيكون عمره زائد بهذا المقدار. إذن كل شيء مكتوب في الرحمة، ولهذا لا يفوت شيء لا من الأجل ولا من الأرزاق ولا من الأولاد أبدا. ولا تجد من الناس من يطلب الأولاد في كل مكان ما حصل شيء، وآخر ها يدفع الأولاد ما يريد، يقول نريد نرتب النسل ويجيب توم على ذلك، خلاص هذا إلى الله جل وعلا لانتهى. ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، ما يفوتك شيء. فدع أهل الضلال والخطل، اترك أهل الضلال، أعرض عنه، دعهم. والخطل أهل الكلام الخطل، أهل الكلام الباطل، أهل الكلام الفاسد، أعرض عنه، لا تسمع لمقاله. فإن الله عز وجل قد قضى وكتب وقدر كل شيء، فلن يفوت شيء من قضاء الله جل وعلا وقدر. لكن أريد أن نذكر مثل قوله بالقضاء والقدر. القضاء والقدر هل معناهما واحد؟ هل القضاء هو القدر أو القدر هو القضاء؟ بعض العلماء قال معناهما واحد، فهي كلمات مترادفة. فالقضاء هو القدر، هو المكتوب. وبعضهم قال إن القضاء والقدر إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، يعني مثل الإسلام والإيمان، مثل الفقير والمسكين، إذا اجتمع افترق، يعني إذا اجتمعت الكلمتان افترق المعنى، كل واحدة لها معنى. وإذا افترق، يعني جاءت الكلمة وحدها فمعناها نفس معنى الكلمة الأخرى. فمثلا الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، إذا قلنا مسلم مؤمن فمعنى مسلم يعمل الأعمال الظاهرة، ومؤمن يعمل الأعمال الباطنة. وإذا قلنا مسلم فقط معناه مسلم مؤمن، وإذا قلنا مؤمن ها مسلم مؤمن. طيب الفقير والمسكين، إذا قلنا الفقير والمسكين صار الفقير الذي يجد كفايته أقل من السن وقد لا يجده، والمسكين الذي لا يجد كفايته سنة. فالفقير لا يجدها سنة أو لا يجدها أصلا، فهو أقل من الفقراء قطع الظهر. لكن إذا إذا إذا وجد الفقير وحده نقول هو المسكين، فقير هو مسكين. وإذا نتكلم عن المسكين، مسكين فقير. طيب القضاء والقدر، من العلماء من قال إذا اجتمع افترق. إذا قيل القضاء والقدر فمعناه أن القدر ما كتب في اللوح المحفوظ، والقضاء إذا وقع الشيء الذي حصل، تقول هذا قضاه الله جل وعلا. فالقدر لما هو مكتوب، والقضاء له إذا حصل. وإذا افترق، إذا قيل القضاء فيشمل القضاء والقدر، وإذا قيل القدر يشمل القضاء والقدر. واجب على الاعتبار طرة يعني جميعا طرة خريبة لا طرة بالضبط نعم. وواجب على الاعتبار طرة أن يعبدوه طاعة وطرة، ويفعلوا فعل الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر. قال وواجب على العباد، لما تكلم عن أن الإنسان أن الرزق مكتوب، وأنه إذا مات بقضاء له قدره ولن يترك أجله ولن يتعداه، بيّن هنا أنه يجب عليه أن يعمل، ولا يحتاج بقضاء القدر يسكت، لا يجب أن يعمل. وهو لا يعلم الأمر هل هذا مكتوب عليه ولا من مكتوب، إنما الذي يطلب منه أن يفعل الأمر ويترك النهي. ولهذا قال وواجب على العباد طرا، يعني جميعا. والعباد هنا المراد العبودية العامة، العباد كلهم يعني مسلم وكافر كلهم يجب عليهم أن يعبدوا الله جل وعلا. وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، أن يعبدوا الله جل وعلا طاعة له وبر، طلب للبر احتساب للأجر، يبتغون الأجر من الله جل وعلا، فيعبدون الله جل وعلا امتثالا لأمره، ويعبدونه يطلبون ما عندهم من الأجر والثواب. والعبادة الأصل أن العبادة في اللغة الذل، العبادة الذل. أما العبادة اصطلاحا هو اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن. طيب يقول المصنف: واجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، يعني طاعة لله وامتثالا لأمره، وبرا احتساب طلبا للأجر طلبا للمثوبة، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. يعني يجب على العباد أن يفعلوا ما أمر الله جل وعلا حتما، يعني وجوبا. وأيضا يجب على العباد أن يتركوا ما نهى الله عنه ما زجر، هذا هو الواجب. ولا يحتج بالقضاء والقدر، يقول مكتوب لي أو ليس مكتوب، لا، يجب عليه أمر الله بأمر، لا تسرع عن القضاء والقدر، امتثل مباشرة، قل سمعنا وأطعنا. ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. نعم. وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى، وذلك من فعل الذي تقال. يقول رحمه الله في الكلام هنا على القضاء والقدر، قال: وكل ما قدر أو قضاه، يعني كل ما قدره الله جل وعلا أو كل ما قضاه فواقع، لا بد أن يقع حتما، يعني جزما، حتما يعني جزما، لا بد أن يقع. أيضا ليس مجرد أن يقع فقط، لا، بل يقع على الصفة التي قضاه الله جل وعلا، ولهذا يقول حتما كما قضاه، يعني إذا قضى الله شيء وقدره قطعا أنه سيقع على الصفة والهيئة والعدد والوقت الذي أراده الله جل وعلا كما قضى. وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. طيب، الآن عندنا قضاء وعندنا مقضي، القضاء يجب أن ترضى به وجوبا، والمقضي ما يجب أن ترضى به، يستحب، لأن الإنسان لا يلام، يكره المصيبة، فقضى الله عز وجل وقدر أن يموت ولد هذا الإنسان، أن يموت ولده، الموت الذي قدر على ولده هذا القضاء، وموت ولده فراقه هذا هو المقضي، واضح ولا؟ طيب، يجب عليه أن يرضى بما قضى الله بموته، هذا وجوبا، لأن من الإيمان بالكتاب، من الإيمان باللوح المحفوظ، من الإيمان بالقضاء والقدر. لكن هل يرضى على موت ولده؟ ما يجب، ولده يتألم يقول ودي أنه مات، لكن هل ممكن يقول لا أنا ودي أنه ما هو مكتوب، أنا غير راضي عن كتابة الله هذا في العمل، أنا غير مقتنع وغير راضي أن الله قدر وكتب موت ولده، يقول هذا حرام ولا يجوز وأمر خطير ويجب أن يرضى، لكن يقول أنا والله ما ودي ولدي يموت، ها هل يأذن؟ لا. ولهذا القضاء مما يجب الإيمان به، بل يجب أن نرضى ونسلم، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يجب أن نحكم الإيمان، نحكم الإسلام، نحكم القضاء والقدر بنفسنا، نذعن لها، لكن لا يجب أن نرضى بالمقضيات، فيها شرور وفيها نقص علينا وفيها فقدان الحبيب، هذا ما يجب الرضا، وهذا الإنسان يتألم، لكنه يستحب له أن يرضى. ولهذا يقول المصنف: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، يعني ما يجب أن يرضى بالمقضي، إنما يجب أن يرضى بالقضاء، ولنعلم أن كل قضاء يقضيها الله عز وجل فهو خير، لا يوجد قضاء واحد من قضية الله فيها شر إطلاقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك. طيب، أحيانا تموت قرى، تهلك، مجاعة، نقول هنا الشر ليس في القضاء إنما في المقضي، والشر الذي في المقضي في عقولنا نحن وليس في قضاء الله جل وعلا، فالله عز وجل قدر هذا وقضاه لحكم وأسرار نحن لا نعلمها، إذا فيها خير، ويتجد الناس إذا حصل لهم مصائب وكوارث فتحت عليهم الخيرات، يأتيهم الدعم، دعاء المسلمين، تعاطفهم معه، رجوع بعضهم، توبتهم إلى الله جل وعلا، إذا فيها خير ما فيها خير، فهي حكم وأسرار، لكن في عقولنا نحن، في عقولنا نحن، هذا شر، هلكت بلدة ودمرت، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى، هذا اللي يجب الرضا فيه. ما الذي من فعله؟ القضاء. القضاء من فعل الله جل وعلا، وذاك من فعل الذي تقالى، يعني المقضي بسبب العبد، بسبب العبد. ومعنى تقالى يعني تباعد، ما ودعك ربك وما قلاك، يعني وما قال يعني ما أبعدك. فمعنى تقالى يعني اللي تباعد عن طاعة الله جل وعلا وأبعد، فالمقضي بسبب بعد العبد عن طاعة الله جل وعلا. فما دام أنه بسبب العبد لا يلزم الرضا، لكن القضاء من الله جل وعلا، إذا يجب الرضا. ولهذا قال لأنه من فعله تعالى، القضاء والقدر من فعل الله جل وعلا، فيجب أن نرضى وجوبا. أما المقضي من فعل العبد هو الذي تسبب على نفسه بأن عاقبه الله جل وعلا، فلا يلزم أن يرضى. وذاك من فعل الذي تقال. نعم. ويصدق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة. لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه كوبا، ويقبل المولى بمحض قبري من غير عبد كافر منفصل. منفصل الكاسة. نعم. من فصل. ويقبل المولى بمحض قبري من غير عبد كافر منفصل، ما لم يتب من كفره بغده فيرجع عن شركه وصده. الإنسان مثلا احترقت السيارة، ما يجب أن يرضى، يقول يستحب أنك ترضى ويكتب لك الأجر، لكن ما يستطيع أن يرضى لأنه يبغض ويكره أن السيارة احترقت، صح؟ لكن كونه مكتوب في اللوحة المحفوظة أنا تحترق يجب أن يرضى بها. واضح؟ كيف مسألة الذي يعبد الله عز وجل حتى يكون بينه وبين جنة الله؟ هل يدخل المنافق في هذا الشيء؟ يدخل المنافق، يدخل المسلم الذي عنده سرائر معاصي داخلية مطلع عليها الناس ترثه حسن الخاتمة. ثم أيضا قوله فيسبق على الكتاب فيكون من النار، يعني لا يلزم الخلود. إن كان المنافق الذي يخرج من الله نقول هذا خلود، وإن كان المؤمن فهو يعذب ويخرج. نعم. شيخ بس في البيت الأخير شيخ ذكر بأنه من فعله تعالى القضاء. إيه. وذاك من فعل الذي تقال. نعم، القضاء من فعل الله جل وعلا. المقضي شيخ يعني المقضي من فعل العبد، يعني هو الذي تسبب، أتمعي؟ يعني العبد هو الذي تسبب مثلا باحتراق بيته، حوادث في السيارة، كوارث، هو الذي تسبب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلا يلزم أن يرضى لأنه بسبب فعله. بسبب شيخ ويدخل فيه مثلا موت الولد. ها؟ إيه ممكن، إيه من مانع، حال الإنسان يبتلى يعاقب بموت ولده لأن المصائب تختلف. يعني شيخ ما يقصد التقالى بمعصية شيخ؟ نعم. التقالى بالذي تقالى يعني ابتعاد عن طاعة الله عز وجل. إيه يعني كون الله عز وجل يبتلي الناس بالمصائب ها بسبب ما ظهر منهم من الفساد. اي ما في اشكال، لكن السبب انه ما يجب الرضا لان في العبد، وفي العبد ما يجب الترضى منه. لكن القضاء بمحض فعل الله جل لله جل وعلا، فيجب أن نرضى به لأن الكتابة في اللوح المحفوظ. إيه؟ لا لا لا نستطيع المحضرون، لأنهم هم يعني ينتسبون للسنة وينزهون الله جل وعلا تعظيما لله جل وعلا. ولهذا علماء أئمة من أئمة الإسلام هم أشاعرة، نعم هم ينتسبون للسنة لكنهم يخالفون أصول السنة، ولهذا ليسوا بكفار بل أئمة وقدوات وعلماء في الأشاعرة. ظاهر؟ نعم. والرزق ما ينفع من حلال وضده، بس يعني الحلال والحرام يسمى رزق. فحل عن المحال يعني ابتعد عن الكلام اللي مستحيل، محال ما له داعي. واضح هلا؟ إيه نعم نعم كسب الحرام قلنا من فعله، لكن هل الكسب الحرام الربا والتجارة المخدرات وغيره هل أخذها باختياره ولا بقضاء الله وقدره؟ بقضاء الله وقدره، لكنه جعل الأمر إليه، يعني لو اختار أن يكف ويتوب ويرضى عنه. واضح؟